باب أنما ولبئس ما وبئس ما. وقطع معا أنما يدعون عندهم، والوصل أثبت في الأنفال مختبرا، وإنما عند حرف النحل جاء كذا، لبئس ما قطعه فيما حكى الكبرى. قل بئس ما بخلاف ثم يوصل مع، خلفتموني ومن قبل اشتروا نشرا.